فخرج مسيلمة كذلك، فقلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. لكن كيقول هو قتلت أفضل الناس ويعني حمزة، وقتلت شر الناس ويعني مسيلمة. قال فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان، يحارب الله الرسول. فإذا رجل قائم في ثلمة، ثلمة جدار، يعني واحد الفرجة، واحد الشق ديال الجدار، هذه معنى الثلمة هي يعني الفرجة والشق ديال الجدار، كأنه جبل أورق، معنى الجبل الأورق هو اللي كيكون فيه سواد، ليس بحالك، يعني كيكون يميل إلى الغبرة، ثائر الرأس، معنى ثائر الرأس، منتفش شعر الرأس، شعر الرأس منتفش، يعني كأنه مشتوش. قال فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه، هنا ضربة جت بين ثدييه، حتى خرجت من بين كتفين. قال ووثب رجل من الأنصار، معنى نهض وقفز بسرعة رجل من الأنصار، فضربه بالسيف على هامته، ضربه بالسيف على رأسه فمات لعنه الله. قال عبد الله بن فن فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول فقالت جارية على ظهر بنت أمير المؤمنين قتله العبد الأسود، قتله العبد الأسود. هذا باختصار فيما يتعلق بقصة وحش حيث قتل أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة، وقتل من ادعى النبوة، من ادعى أنه رحمن اليمامة كما قال شاعرهم سميت بالمجد يا ابن الأمجدين أبا، أو سميت بالمجد يا ابن الأمجدين أبا، وأنت خير الورى لازلت رحمانا. ورد عليه شاعر عربي سميت بالخبث يا ابن الأخبثين أبا، وأنت شر الورى لازلت شيطانا. ونقف إن شاء الله عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو نتمها أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قتل حمزة يوم أحد رأى مقتل حمزة، فقال رجل أعزل أنا رأيت مقتله. قال فانطلق أرناه. هذا كعب بن مالك قال بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوم أحد من رأى مقتل حمزة، من رأى مقتل حمزة، يعني شكون شاف يعني حمزة فين تقتل. فقال رجل أعزل أنا يا رسول الله رأيت مقتله، ما معه لا سيف ولا هذا اللي شاف. فقال فانطلق أرناه إنه من المطاب يلو. فخرج رسول الله حتى وقف على حمزة فرآه شق البطن ديالو مثل به، فقال يا رسول الله مثل به والله. فكره رسول الله أن ينظر إليه لما شبه إليه مثل به، قطعوا بطنه شقوا بطنه. وقف بين ظهراني القتلى فقال أنا شهيد على هؤلاء، كفروه في دمائهم فإنه ليس جرح يجرح في الله إلا جاء يوم القيامة يعني يدمي، لونه لون الدم وريحه ريح المسك، قدموا أكثرهم قرآنا فاجعلوه في اللحد، فاجعلوه في اللحد. والحديث هذا طبعا صحيح. فتألم النبي صلى الله عليه وسلم لمقتل حمزة وبكى عليه الصلاة والسلام. فلما نظر إليه رسول الله شفق، شف عمه في هذا الفعل، رآه فشفق عليه الصلاة والسلام وبكى عليه ولله لذلك يقول عبد الله بن عباس: قتل حمزة يوم أحد وقتل رجل من الأنصار، فجاءته صفية بنت عبد المطلب بثوبين باش يكفنهم جزمهم، فلم يكن للأنصار كفن، فأسهم النبي بين الثوبين وجعل كل واحد جعل له ثوب. وفي رواية أنه شكون هو؟ عمير، مصعب بن عمير. ورد في حديث أبي حسين الساعدي قال: أنا بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على يعني واقفين على قبر حمزة، وكانوا كيجروا الثوب المخطط على وجهه فينكشف قدماه، يعني كيعملوا هنا كيغطوا له، إذا غطوا له الوجه كيظهروا القدمين، إذا غطوا القدمين كينكشف الوجه. الرسول شنو قال لهم؟ قال لهم اجعلوا هذيك النميرة ديك الثوب عملوا على وجههم وجعلوا على القدمين ديالهم من هذا الشجر. قال: فرفع رسول الله رأسه فإذا أصحابه يبكون، فوجئ بأصحابه يبكون، فقال: يأتي على الناس زمان يخرجون إلى الأرياف والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يصبر على لأوائها، اللأواء يعني شدتها وضيق المعيشة فيها، لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وهذا سكت عنه المصيري وتكلم فيه بعضهم. ونقف إن شاء الله عن صغر صفية رضي الله تعالى عنها لما رأت حمزة قد مثل به، وكيف صبرت عن قتله رضي الله تعالى عنها. وإلى هنا نقف الله تعالى أعلم، نقف على صبر صفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لا زال حديثنا يدور حول غزوة أحد. وسبق أن بينا متى كانت غزوة أحد، ذكرنا اليوم الذي كانت فيه غزوة أحد والسنة التي كانت فيها غزوة أحد، غزوة أحد، وذكرنا الأحداث التي وقعت في أحد. هذا بعد أن ذكرنا مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة للخروج، وأخبرهم عليه الصلاة والسلام برؤيا رآها، وأيضا ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين أخذا بالأسباب، مع أنه يعلم أن الله عز وجل يعصمه من القتل، وهذا تعويد لأمته على الأخذ بالأسباب. وأيضا ذكرنا رجوع المنافقين وانخذالهم من أول الطريق، وأيضا ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعاد الكتيبة اليهودية التي خرجت لمساعدة المسلمين، وفيه الرد على ربيع المدخلي هذا الفتان الذي كتب رسالة يزعم لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وهذا سلم منه اليهود والنصارى ولم يسلم منه العلماء ولم يسلم منه المسلمون. زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعان باليهود، وذكر قصصا وآثارا باطلة، للعلم أنه يزعم أنه من علماء الحديث. ذكرنا أيضا التنافس في الخروج بين صغار الشباب، وذكرنا كم أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشباب، وكم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشباب، وبلغ عدد من ردهم رسول الله يعني في صغار السن إلى 14 صبية. وذكرنا أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام من يأخذ هذا السيف بحقه، وذكرنا أيضا قول هند نحن بنات طارق أو بنات نمشي على النمارق. قلنا النمارق هي البسط والسجاد، وإن كان الأصل النمارق تستعمل في الوسادة، ونمارق مصفوفة، ونمارق مصفوفة. إن تقبل نعانق، ونبسط النمارق، ونبسط النمارق إن تدبر نفارق، فراق غير وامق، فراق غير وامق. ثم ذكرنا مشاهد من المعركة، ومنها هزيمة المشركين في بداية المعركة، ثم كانت الكرة على المسلمين عندما خالفوا أمر أميرهم. ثم أيضا ذكرنا استشهاد حمزة. حمزة أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام، وذكرنا قصة وحشي، وذكرنا أيضا سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمن رأى مقتل حمزة، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك المنظر البشع تألم عليه الصلاة والسلام وبكى وبكى. ورد في رواية فيها بعض على أنه شهق عليه الصلاة والسلام شاقا، ولكنه ضعيف. وأيضا ذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول رأى يعني حمزة هكذا تألم. وهناك رواية أخرى ضعيفة وباطلة أعرضنا عنها، ووقفنا على صبر صفية، صبر صفية كما ورد في حديث الزبير بن العوام قال إنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى، ما الجوح المرأة كتمشي حتى كانت قريب باش توصل للمكان ديال القتلى، حتى كادت يعني قربت أن تشرف على القتلى. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآها كره أن ترى هذا المنظر البشع، قال فكره النبي أن تراهم. والمرأة كثيرة التأثر وكثيرة التألم وكثيرة النوح إذا رأت ذلك، لا تملك صوتها ولا تملك عينها، فلذلك ربما تصيح وتنوح والمنظر يستدعي ذلك، وإن كان النوح حراما. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال المرأة إما يكون منصوب أو خبر لمبتدأ محدود، هذه المرأة، أو ردوا هذه المرأة، أو ردوا المرأة. فقال الزبير فتوسمت أنها أمي صفية، قال خلاص هذه بلا شك أمي صفية. وثم طبعا هذا دليل على أنها كانت مغطية جميعا، وإلا لو كانت مثلا مكشوفة الوجه لما قال توسمت أنها أمي صفية، قال فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى، قبل أن توصل المكان ديال القتلى. قال فلدمت في صدري، يقال لدمه في صدره إذا ضربه ودفعه بقوة، دفعته بواحد الشدة هيدا في صدره. وكانت امرأة جلدة يعني صلبة قوية، فماذا قالت له بعد أن دفعته؟ إليك عني، ابتعد عني، لا أرضى لك، ابتعد عني، لا أرضى لك. قد غلط من قال بمعنى لا أرضى لك هذا، قالوا بمعنى لا أرضى لك هذا، بل الراجح أي كأنها تقول له أنت لا أرض لك، الأرض ماشي الأرض ديال، وأنت لا تتحكم في خطواتي. فقلت شوف لاحظ الآن ما ادتش فيه، ولكن انظرنا إلى التزامهن ولحدود رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقفن عند الحدود عند الأوامر، فينبغي أن تكون كذلك أنتن. فقلت إن رسول الله عزم عليك، الرسول عزم عليك ما تجيش لها المكان ما تمشي لها المكان، فوقفت وما تحركت ولا زادت خلف واحدة لما سمعت بأن الرسول يعزم عليها ألا تشرف على القتلى، وقفت. قال وأخرج الثوبين معها، كما جزء القطعة ديال الثوب، فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة، فقد بلغني مقتله. هادم جبتن باش نكفنوا بهم الأخ ديالي حمزة، لأنه وصلني الخبر بأنه مات وراه ما عندوش الكفن، كفنوا بهادو. قال فجئنا بالثوبين باش يكفنوا فيهما حمزة، فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة. شاف واحد من الأنصار، والأنصار آووا المهاجرين وعملوا معهم الخير وشاركهم في أرضهم ومالهم، بل حتى كما سبق لنا أحدهم أراد أن يتنازل على إحدى زوجاته ليتزوج بها عبد الرحمن. وماذا قال؟ قال لما أعطتنا ذيك الثوبين وشفنا واحد من الأنصار إلى جنب حمزة قتيل، يعني مثلوا به كما مثلوا بحمزة، قال فوجدنا غضاضة وحياء. الغضاضة العيب والنقص، واحد مهاجري انكفنوه واحد بثوبين وواحد إلى جنبه لا يجد ثوبا واحدا، فماذا فعلنا؟ قال وجدنا حياء وعيبا وغضاضة أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصار لا كفن له. فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، يعني واحد نعمله الحمزة نكفنوا به حمزة، واحد نكفنوا به الأنصاري. فقدرناهما يعني عبروه، فكان أحدهما أكبر من الآخر، وهناك تجي مسألة ديال العدل، فأقرعنا بينهما. الصحابة يعني كانوا عادلين، عملوا القرعة. لما عملنا القرعة قال كفلنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار له، معناه طار له اللي جلو في القرعة دياله، اللي جلو في القرعة دياله كفلنا به. هذه القصة رواها الإمام أحمد في مسنده، والبزار كما في كشف الأسطار، وقال الهيثمي في المجمع رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد. هذا عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف وقد وثق، وأخرجه البياقي في الكبرى، يعني السنن الكبرى، لأن عنده السنن الصغرى وعنده السنن الكبرى، هذا أخرجه في الكبرى، كما أخرجه في الدلائل، دلائل النبوة. وأبو يعلى أيضا أخرجه، ولذلك قالوا إسناد هذا الحديث حسن، لأن ابن أبي الزناد قال فيه يحيى بن معين أثبت الناس في هشام بن عروة، وقال فيه ابن المديني ما حدث بالمدينة فصحيح، وما حدث بمغداد أفسده البغداديون. هذه قاعدة في المصطلح، هذا إذا وجدتن المسمى هذا الرجل عبد الرحمن، إذا وجدتن عبد الرحمن بن أبي الزناد، إذا روى عن هشام بن عروة فهو أثبت الناس فيه. وإذا حدث بالمدينة الحديث ديالو صحيح، لكن إذا حدث ببغداد فحديثه فيه مقال، لأنه أفسده البغداديون كما قال شيخ البخاري علي بن المديني، فالحديث صحيح. كذلك حديث ابن عمر وحديث أنس بن مالك، حيث قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد سمع نساء الأنصار يبكين هلكاهن. الرسول لما رجع من أحد غزوة أحد سمع نساء ديال الأنصار كيبكيو على الهلكة، يعني الموتى ديالهم. المرأة تبكي على زوجها، وأخرى على أخيها، وأخرى على ولدها، وأخرى على أبيها، وهكذا. فسمع رسول الله نساء الأنصار يبكين هلكاهن، فقال لكن حمزة لا بواكي له. حمزة ما عندوش اللي يبكي عليه. فبلغ ذلك نساء الأنصار، كيف حمزة عم رسول الله ما كاينش اللي يبكي عليه؟ فبكينا حمزة، اجتمعوا بداو كيبكيو على حمزة. فنام رسول الله ثم استيقظ وهن يبكين، قام من عاس وجدن باقي كيبكيو، فقال يا ويحهن ما زلنا يبكين منذ اليوم، فليبكين مرهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم، مرهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. هناك يقولوا على انه وقع النسخ، انا كانوا كيبكيو على الموتى كيجتمعوا وكيبداو يعملوا بحال النياحه، كيبداو يبكيو على الموتى، هذه كيسموها النياحه، المناحه كما سبق لنا. المناحه الناس كيجتمعوا كيتعاونوا على البكاء، تاسفا على الميت وحزنا عليه وإيقاظا للأحزان. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما شاف نساء الأنصار كيبكيو على الموتى ديالهم قال لكن حمزة ما عندوش البواكي اللي غيبكي عليه. وصلنا من الخبر لنساء الأنصار بداو كيبكيو على حمزة، الرسول نعاس وقام من عاس وجدن باقي كيبكيو، فقال يا ويحهن ما زلنا يبكين منذ اليوم فليبكين، ثم قال مرهن فليرجعنا ولا يبكين على هالك بعد اليوم. والمراد بالبكاء هنا بكاء اللي هو بالصوت، اما ان تبكي المرأة على زوجها او على ولدها بكاء لا صوت فيه، يعني ما فيش نياحة، هذا لا بأس، هذه رحمة في القلب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بكى على ولده هذه رحمة، ولما بكى على عثمان بن مضعون ايضا. وهنا يذكرون قصة في بكاء المرأة على ولدها، فيقال إن امرأة بلغها موت أبيها فلم تبكي، فقالت إن لله وإنا إليه راجعون. ثم بلغها موت أخيها فلم تبكي، فقالت إن لله وإنا إليه راجعون. ثم بلغها موت زوجها فرنت رن وصاحت، يعني تأسفت لزوجها وبكت ورنت وناحت ولم تنح على أبيها ولا على أخيها. وهذا فيه مقال، وهذا فيه مقال. إذن فقول النبي عليه الصلاة والسلام مرهن فليرجعن لا يبكين على هالك بعد اليوم يعني النياحة أو البكاء بصوت مرتفع، وهذا رواه ابن ماجه وأحمد وهو بإسناد جيد، بإسناد جيد. ولذلك قال بعضهم إسناد ابن ماجه على شرط مسلم، وكما سبق لنا في حديث وحشي عندما أتى النبي وهي قصة طويلة. وردت رواية أخرى فيها ما قال، وإن حسنها بعضهم فيها ما قال، وذلك أن وحشي قال أتيت النبي فقال لي وحشي، قلت نعم. هذا وحشي، قلت نعم. قال قتلت حمزة، قلت نعم، والحمد لله الذي أكرمه بيدي ولم يهمني بيدي، يعني هو كرم الله بالشهادة، ولكن لو قتلني هو مش يكون مهان، مش يدخل الجهنم لأنه كان مشركا. فقالت له قريش أتحبه وقاتل حمزة يا رسول الله؟ كيف تحب هذا وقاتل حمزة؟ فقلت يا رسول الله فاستغفر لي. فتفل رسول الله في الأرض ثلاثا، تفل رسول الله في الأرض ثلاثا، يعني بزقها هذا في الأرض ثلاث مرات، ودفع في صدري ثلاثا، وقال وحشي اخرج فقاتل في سبيل الله كما قاتلت لتصد عن سبيل الله. قال اخرج قتل في سبيل الله كما قاتلت لتصد عن سبيل الله. هذا فيه ما قال، هذا الاثر فيه ما قال. واعجب ما جاء في هذه الغزوة قصة انس بن النضر، بل وشجاعته. وتعلمنا أن الكثير من المقاتلين فروا من ميدان القتل والقتال، وبعضهم تنحى جانبا فجلس دون قتال، قعد البعض وتنحى البعض، في حين آخر آثر آخرون الموت على الحياة بعد أن سمعوا الشيطان نادى فيهم بأن رسول الله قد قتل. وهنا يأتي الرجل الشجاع، والرجل يظهر في المواقف، يظهر في المواقف في وقت المحن. وهذا أنس بن مالك، عم أنس، عفوا، أنس بن النضر عم أنس بن مالك. ولذلك يقول أنس سميت به، عمي الذي سميت به، أي تسمى باسمه، هو أنس بن النضر، تسمى هو أيضا أنس. أنس بن النضر ما كانش يشهد مع الرسول بدرا، ولكن شق عليه ذلك كثيرا، فقال أول مشهد شهده رسول الله غيبت عنه، أول مشهد شهده رسول الله وكنت أنا غائبة وغبت عنه، والله والله هذا قسم، لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله ليرين الله كيف أصنع، أو قال وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله ليراني الله ما أصنع. فمن غش يقول شي كلمة أخرى فهذا أن يقول غيرها، يعني خاف يعجز عن فعلها، إذا قال شي كلمة أكبر من هذه ربما يعجز عن فعلها، وهذا بحال النظر، وكتعرف تعرفنا على أن النظر لا يجوز، ولا سيما إذا كان معلقا على شيء، لأنه لا يستخرج إلا من بخيل، والنظر لا يرد القدر ولا يرد شيئا، لكن من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. لما شف في أحود بعض المسلمين جالسين يعني محتارين، فهنا شهد مع رسول الله يوم أحود فاستقبل، يعني أول من استقبل قال فاستقبل، شكون استقبل؟ سعد. فقال له يا أبا عمرو أين؟ قال واهن لريح الجنة، لريح الجنة أجده دون أحد، يعني يشم رائحة الجنة دون أحد. فقاتلهم حتى قتل، ووجد في جسمه بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية رضي الله تعالى عنه. فقالت أخته عمة أنس الرضيع بنت النضر عمة أنس بن مالك: فما عرفت أخي إلا ببنانه، ديك الأطراف ديال الأصابع، الأطراف ديال الأصابع ديالو. ونزلت هذه الآية من المؤمنين، هذه الآية نزلت فيه، ومشي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وتعلمنا أن الوارد على سبب خاص يعمم. نزلت فيه في أنس بن النضر وفي أمثاله من المجاهدين الصادقين إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذه تشمل المجاهدين في عصر رسول الله والمجاهدين في عصرنا، وتشمل الآن المجاهدين الذين يجاهدون الأمريكان، يجاهدون المرتدين من التحالف الشمالي، وأيضا يشمل أيضا الذين يجاهدون الروافض يوم من إيران ومن حزب الشيطان اللي هو حسن نصر اللات والعزة، نصر اللات ماشي نصر الله. قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. معنى قضى نحبه يعني وفى بما عاهد عليه الله من الموت. فمنهم من قضى نحبه يعني وفى بما عاهد عليه الله من الموت في سبيله. إن الله قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا عليه على الموت في سبيله. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. وكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه، هذا في صحيح مسلم، هذا لفظ مسلم، ورد أيضا في صحيح البخاري بلفظ آخر. الشاهد ورد في رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن ثابت بعد المعركة يتفقد أنس بن النضر، فوجده بين القتلى وبه رمق، يعني بقي ممت، فما كان منه بعد أن رد على سلام الرسول إلا أن قال: قال الرسول يسلم عليك، أرسلني لأنظر ماذا فعل بك والرسول يسلم عليك. فقال: أجدني أجد ريح الجنة، وقل لقومي من الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله، وفيكم شفر يطرف. وفاضت عينه رضي الله تعالى عنه فمات. وردت هذه الرواية بإسناد رجال وثقات، فما أروعها من كلمة، فما أروعها من موعظة، فما أروعها من وصية، وما أقواه من الالتزام لا يؤثر فيه الموت ولا الآلام وآلام الجراحات. وإلا فالقرآن كما تعلمنا حكى خبر فرار القوم وقد عفى عنهم طبعا، فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. ولذلك يظهر من هذه الآية أنهم فروا. لماذا؟ عندما سمعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قتل، وكان أول من عرف، وهذا أيضا كيعملوه في الامتحان، أول من عرف بأن الرسول حي. شكون أول من عرف أن الرسول كان حيا ولم يكن ميتا في غزوة أحد؟ فنادى في المسلمين يبشرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمت، فأمره رسول الله يسكت باش ما يتفطنش لها المشركون، كما في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح وأقره الذهبي. أو من عار عليه الصلاة والسلام يموت هو كعب بن مالك، كعب بن مالك. هذه الطائفة فبقيت مع رسول الله طائفة قليلة، يعني كانوا حول الرسول، ثبتوا في الميدان، ما زعزعت جاءتهم الأحداث. كذلك عليه الصلاة والسلام كما هو شأنه لم يتزعزع في سائر المواقف، المواقف الصعبة والمواقف الصعبة. ولذلك ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو أصحابه: إلي عباد الله إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. وبعض المشركين وصل إلى الرسول، والرسول كان معه الأنصار، سبعة ديال الأنصار وجوج من قريش، فقال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فقاتلوا عنه واحدا واحدا، قاتلوا عن عليه الصلاة والسلام دفاعا عن عليه الصلاة والسلام، كيف دعوا الرسول بأنفسهم حتى استشهد الأنصار السبعة، ماتوا سبعة. ثم قاتل عنه طلحة قتالا مشهورا حتى شلت يده، شلت يده بسهم أصابها. وكما سبق أن أحدهم ضربه إلى أصابعه فقال: حسي، أي أحح. فقال الرسول: لو قال بسم الله لرفعته الملائكة والناس ينظرون. إذن وكان سعد الرسول كيرميله السهام، يناوله السهام ويقول له: ارمي فداك أبي وأمي. وكان سعد من مشاهير الرماة، ودافع أبو طلحة عن رسول الله وكان راميا. الرسول كان كيبغي يشرف على القتال، فيقول له أبو طلحة: لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. هكذا يفدي رسول الله. وكان إذا مر الرجل معه جعبة السهام، جعبة السهام، شي واحد كي يكون عنده جعبة ديال السهام، كيقول الرسول: انصرها لأبي طلحة، صيبها لأبي طلحة، انصرها لأبي طلحة. الرسول عليه الصلاة والسلام عبر عن إعجابه بقتاله فقال: لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة، يعني من جماعة. هذا استبسال الصحابة في الدفاع عن سيد العالمين. ورغم هذا كله فقد أصيب عليه الصلاة والسلام إصابات كثيرة، كسروا رباعيته، كسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام، وشج في وجهه. والرباعية شنو هي الرباعية؟ هي السنة اللي كتكون بين مقدم الأسنان، بين مقدم الأسنان والناب، هذه كتسمى الرباعية. وشج في وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه، وجعل يمسح الدم عليه الصلاة والسلام، هو يقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الإسلام؟ فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الرسول استبعد أن يوفق الله من آذوه بهذه الصورة، فأخبر الله بأن ذلك هدايتهم عليه الصلاة والسلام بإسلامهم، فقال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ونرجع لقصة أنس رضي الله تعالى عنه، قد ورد في لفظ آخر البخاري فيه زيادة فائدة نذكرها لا بأس. فلقي يوم أحد، قال: فهزم الناس، فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، كيعني المسلمين، حيث فروا وتركوا رسول الله، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم رضي الله تعالى عنه بسيفه، فلقي سعد بن معاذ الصحابي الجليل، لقيه وسأله: أين يا فلان؟ أين يا سعد؟ قال: إني أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فقتل، فما عرف حتى واحد ما عرف من كثرة الضربات والطعنات والرمية، ما بين طعنة، ما بين ضربة وطعنة ورمية، حتى عرفت أخته بشامة أو علامة أو ببنانة. وفي بضع وفي بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية. انتهى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ونزل في حقه ما سمعتنا رضي الله تعالى عنه. بل ورد أنه انتهى إلى رجال من المهاجرين والأنصار ووجدهم قد فشلوا. قال مش عندكم جلسنا؟ قالوا قتل رسول الله. قال فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. والحديث هذا بإسناد الحسن، هذه زيادة وردت بإسناد الحسن عند ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس كما تعلمنا، ولكنه صرح بالتحديد. والقاسم بن عبد الرحمن ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، لكنه لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. والحديث أقل أحواله حسن. وهنا تأتي قصة أبي عامر الفاسق وتحريضه على المسلمين يوم أحد. هذا أبو عامر عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان أحد بني ضبيعة. كان خرج حين خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله كي استعد عدو الله بشق المسلمين، معه 50 غلاما من الأوس. وكان معه أيضا كانوا 15 رجلا، وكان كي استعد للرسول صلى الله عليه وسلم كي هي قريش باش إذا لقى الرسول ولقى قومه يختلف شي معهم. فلما التقى الناس كان أول من لقيهم أبو عامر. أبو عامر هذا يعني كان معروف بالراهب. فقال رسول اللي كان سماه الفاسق لأن كانوا يسموه في الجاهلية الراهب، فسمعه رسول الله الفاسق. طعن ردهم وردوا عليه، فقال أصاب قومي بعدي شر. ثم قاتلهم قتالا شديدا ثم رادخهم بالحجارة. هذه قصة أيضا صرح ابن إسحاق فيها بالتحديث. هناك قصة أخرى، قصة رجل يستطيل حياته. قال رجل يوم أحد يا رسول الله يعني ما يريد أن تطول حياته، إن قتلت فأين أنا؟ إذا قتلت في هذه المعركة فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات في يدي وقاتل حتى قتل. ورد أنه عمير بن الحمام، وسبقوا إلى ذلك كما قال الحافظ، قال هو زعم بن مشكوان أنه عمير بن الحمام، وسبقوا إلى ذلك الخطيب أن عمير، وهذا احتج بما أخرجه مسلم من حديث أنس أن عمير أخرج تمرات فجعل يأكل منهن، ثم قال للرسول لئن يعني قد بعد ما سأله أين أنا إن، وقال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، ثم قاتل حتى قتل. لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر. والقصة التي في الباب وقد وقع التصريح في حديث جابر أنها كانت يوم أحد. والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين، قصتان كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، لأن ثم قال أيضا وفيه أي الحديث ما كان عليه الصحابة من حب نصر الإسلام والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضات الله. إذا جاوب شو القصة مع قصة أخرى، قال لنا ورد على أن هذه كانت في غزوة بدر، وكل اللي قال كانت في غزوة أحد، وجمعوا بين هذه القصص وقالوا بأن القصة وقعت في أحد وفي غزوة، والرجل ماشي واحد، هما رجلان. طبعا ما بأن الصحابة كدافع عن رسول صلى الله عليه وسلم وكيف يبغيوا يفديوه، هذا أن أبا دجانة في ظهره. ان قتادة ابلى فرد الرسول بيده فكانت احسن عليه وردت ولكنها لم تت مسألة رد العبد وذكروا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ارأيت ان قتلت فاين انا قال في الجنة ولم يذكروا اسمه بينما الرجل المبهم سبق عن بينا بانه عمير اللي استشهد في بدر والحافظ ابن حجر قال غيره او قال بان القصة وقعت مرتين وكان عبد الله بن جحش قد دعا ربه لان كان قال اسمع الله عز وجل اذا لقى العدو يعني قال اذا لقينا العدو ان يقتلوني ثم يبقروا البطن ديالو ويمثلوا به فاذا لقيتك سألتني فيما هذا فاقول فيك فلقي العدو ففعل وفعل ذلك به الشيء اللي قال ورد هذا ايضا في مستدرك الحاكم من مصر لسعيد بن المسيب والحاكم قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لولا ارسال فيه وقال الذهبي مرسل صحيح لان علاش قال مرسل صحيح لان المراسل ديال سعيد بن المسيب كما سبق لنا في البيقولية قوية المراسل ديال سعيد بن المسيب ابن المسيب قوية هذا الرجل يعني كان كيتمنى وقسم على الله اذا تلقى العدو يتلقى شي واحد يكون قوي باش يقتلو ويمثل به ولما يتلقى الله يقول له شكون عملك هذا الشيء وفي ايش عملك هذا الشيء يقول له فيك يا رب وفعلا كان الذي قال قد كان وعمر بن الجموح كان اعرج شديد العرج يعني كيعرج بزاف العرج دياله يعني فاحش ظاهر وهذا طبعا سقط عنه الجهاد لان هذا من الضعفاء ابى الا ان يشهد المعركة مع ابنائه الاربعة طلبا لشهادة فقال للرسول صلى الله عليه وسلم انظرنا ارأيت ان قتلت اليوم اطأوا بعرجة هذه الجنة ندخل بهذه العرجة الجنة قال نعم فوالذي بعثك بالحق قال لما قالوا نعم قال فوالذي بعثك بالحق لأطأن بها الجنة اليوم إن شاء الله ثم قاتل حتى قتل هذا ورد من مرسل عكرمة وكما في كتاب الجهاد لابن المبارك ورد أيضا في سيرة ابن هشام ولكن قالوا هذا يتقوى لأن لتعدد المخارج وهناك قصة أخرى وقعت في غزوة أحد وفيها ما قال ذلك أن رجلا قال يوم أحد اللهم إن كان محمدا على الحق يعني دعا على نفسه أن يقتل